إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء، طريق لا لبس فيه ولا غبش، لا يزيغ عنه إلا هالك. فصلى الله عليه، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنه حميد مجيد. أما بعد، فخير ما يعمر الإنسان به وقته ويصلح به قلبه ذكر الله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا فذكره به تطيب القلوب وتطمئن. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن غفل عن ذكر الله قسى قلبه، وعندما تذكر فضائل الذكر وتقرأ آياته وتتلى أحاديثه ينصرف ذهن كثير من الناس إلى أن الذكر هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك من الأذكار المطلقة والمقيدة، ولا ريب أن ذاك من ذكر الله. لكن ذكر الله لا ينحصر في هذا، بل ثمة ذكر قد يكون أعظم وقد يكون أنفع للإنسان، وهو تعلمه الحلال والحرام، وهو معرفته أحكام الشريعة وبيان القرآن، فإن هذا من أعظم الذكر الذي تطيب به القلوب وتصلح به الأعمال. ولذلك جاء عن غير واحد من أئمة العلم من سلف الأمة أن مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي المجالس التي تعرف بها أحكام الشريعة. ولهذا جلوسنا في مجالس العلم، سواء كان ذلك تفسيرا أو شرحا لحديث أو بيانا لفقه أو ما كان من العلم وطرق تحصيله، كل ذلك من ذكر الله. فليستحضر المؤمن النية الصالحة في حضور هذه المجالس، وأنه في مجالس ذكر، وأنه يذكر الله سامعا وتاليا معلما ومتعلما، فبذكره تطيب القلوب. وعندما تغيب النيات تضعف الأجور، بل قد تمحى بركة الأعمال ولا يدرك الإنسان من عمله شيئا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنيئا لمن استحضر النية الصالحة في طلبه للعلم وفي جلوسه مجالس العلم وفي سماعه لذكر الله عز وجل وبيان أحكام شرعه وتأويل كتابه وشرح معاني كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: أي العمل خير؟ قال: العلم لا عدل له. لكن لم يذكر ذلك مطلقا، بل قال: لمن صلحت نيته. فحري بطالب العلم الذي يسعى لإدراك أحكام الشريعة، فهم كلام الله، فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إدراك مقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حري به أن يستحضر النية الطيبة، أن يستحضر النية الصالحة. فبالنية تختصر المسافات، وبالنية يدرك الإنسان من العلم والفتوحات ما لا يدركه بعمله وجهده. قال ابن القيم رحمه الله ناقلا: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. فالعلم مواهب وفتوحات وعطايا وهبات، والله أعلم حيث يجعل رسالته، في الرسل أصلا وفي أتباعهم تبعا، فإن الله يصطفي لهذا العلم قلوبا صلحت لحمله وفهمه والعمل به والدعوة إليه. فجود قلبك وأخلص النية لله عز وجل في تعلمك، واحرص على أن يكون ذلك لله، فإنه ما كان لله بورك فيه وجنى منه الإنسان خيرا عظيما كثيرا. فكم من الناس يصرف وقتا طويلا في القراءة والمطالعة والبحث والمناقشة ولا يدرك من ذلك كبير فائدة. من أعظم أسباب ذهاب الفائدة واضمحلالها وعدم البركة في العلوم هو أن الإنسان لم يستحضر النية على وجه الكمال إخلاصا لله عز وجل ورغبة فيما عنده وطلبا للفضل منه جل في علاه. الذي يعمل بلا نية كالذي يحرث في الماء لا يدرك شيئا. لا يمكن أن يزرع الإنسان زرعا في الماء، ولا يمكن أن يستقر بذر في الماء، ولذلك جهد بلا تعب، جهد بلا نفع، تعب بلا نتيجة. فلنخلص النية لله عز وجل ولنستحضر ذلك في كل قراءة نقرأها، وفي كل درس نحضره، وفي كل علم نتعلمه، وسنجد بذلك بركة في أنفسنا أولا، وفي فهومنا ثانيا، وفي أعمالنا ثالثا، وفي دعوتنا رابعا. فإن ذلك سلاسل من الخير مبدأها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مبدأ هذا الصلاح المتسلسل في الإدراك والحفظ والفهم والعمل والتعليم والدعوة هو أن تصلح النية. فأصلح القصد وابذل السبب وأبشر، فإن فتوحات ربك جل في علاه لا حد لها ولا حصر. يفتح الله لك من أبواب المعرفة والعلم والإدراك والفهم ما لا تجده بلا تلك النية الصالحة. ولو كان الإنسان حديد الفهم قوي الذهن سيال الفكر لكنه غائب النية، ذاك قد ينفعه، لكن تجد لعلمه لكنك لا تجد لعلمه بركة ولا تجد لعلمه ذكاء. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: في قوم لهم من الفهم وعمق النظر شيء كبير، لكنهم جانبوا الصواب في أقوالهم وأعمالهم ومناهجهم. قال: أولئك قوم أعطوا ذكاء، أعطوا ذكاء أي فهما وإدراكا، لكنهم لم يعطوا ذكاء. والذكاء سمو وعلو وارتفاع وفتح وطيب في الجوهر والمظهر، في السر والعلن، في الباطن والظاهر. اللهم ارزقنا نية صالحة، وبارك لنا في العلم يا رب العالمين، واجعلنا ممن يطلبه لك لا لسواك. اللهم اجعل عملنا خالصا، واجعله لوجهك مخلصا، وارزقنا صالح العمل في السر والعلن، ولا تجعل لأحد في أعمالنا وأقوالنا نصيبا يا رب العالمين. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نبتدأ قراءة أبواب العمرة التي صنفها الإمام البخاري رحمه الله، وضمنها كتاب الحج في صحيحه: أصح كتاب بعد كتاب الله. وأبواب العمرة جملة من الأبواب ذكر فيها جملة من الأحاديث، وقد جرى في ذلك على ما جرى عليه في بقية الصحيح من الترجمة لكل جمع من الأحاديث يتعلق بمسألة من مسائل العلم، وذكر تحت تلك الترجمة بعض الأحكام والأقوال وجملة من الأحاديث المتصلة بتلك المسائل. وسنتناول إن شاء الله تعالى هذا في مجلسنا ابتداء من اليوم إلى آخر أيام الدورة بنهاية يوم الخميس إن شاء الله تعالى. وطريقتنا في ذلك هو قراءة ما يسر الله تعالى من الحديث والتعليق عليه، ثم في ختم المجلس نستمع إلى جملة من المسائل التي يتسع لها الوقت للإجابة عليها. فنسأل الله العظيم أن يجعل مجلسنا مجلس ذكر ترتفع به الدرجات وتعلو به المنازل وتصلح به القلوب، ويفتح لنا فيه فتحا مبينا في العلم والعمل والدعوة والبيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال رحمه الله تعالى: كتاب العمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. افتتح المصنف رحمه الله هذه الأبواب في بعض النسخ بالبسملة، وقد جرى البخاري رحمه الله على افتتاح الكتب وبعض الأبواب بالبسملة جريا على ما عليه العمل في كتاب الله عز وجل من افتتاح السور بالبسملة. والافتتاح بالبسملة مما يحصل به الخير والبركة، ففيه التأسي بكتاب الله عز وجل، فإن الله افتتح كتابه بالبسملة، وذلك في أوائل سور القرآن عدا سورة براءة. وكذلك فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة صلوات الله وسلامه عليه، وذاك هديه في كتبه. وعلى هذا جرى علماء الأمة في افتتاح الكتب بالبسملة. والبسملة ليست كلمة تقال دون قصد ولا معنى، بل هي جملة مفيدة تامة يقصد بها التبرك بالبداءة باسم الله عز وجل. ولذلك كان افتتاح الوحي الكريم إلى النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه بالبسملة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات كان افتتاح الوحي الكريم بالأمر بالبسملة، بالأمر باستحضار البسملة عند القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالبسملة لها شأن عظيم في ما يتعلق بطيب القلب وصلاحه، بحصول البركة بالبداءة باسم الله عز وجل واستصحاب ذلك في أثناء القراءة. فما كان بالله حصل منه الخير والبركة، وما كان بدونه خلا من كل خير وبركة. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم أي أقرأ مستعينا بالله مستصحبا ذكر الله وتعظيمه في قراءتي، هذا معنى قولك بسم الله عندما تقوله في بداية قراءتك، وكذا عندما تقوله في شأن من شؤونك عندما تدخل بيتك وتقول بسم الله، عندما تدخل المسجد وتقول بسم الله، عندما تذبح وتقول بسم الله، كل ذلك هو طلب للبركة التي في اسم الله جل وعلا لتحل عليك في عملك الذي ذكرت الله جل وعلا عنده. وأسماء الله مباركة، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده، وبركة أسماء الله أولها أن تعرف بها الله، فمن عرف الله هدي إلى كل خير، ثم العلم بالله يفتح لك أبوابا من البركة والخير لا تدركها بدونها، أي بدون معرفته ومعرفته بأسمائه وصفاته جل في علاه. لذلك حري بالمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عندما يقول بسم الله، نحن تجري على ألسنتنا بسم الله في مواطن كثيرة لكننا لا نستحضر المعنى فيقل الأثر، لكن كلما حضر القلب وانتبه الفؤاد عند ذكر الكلام عند ذكر الله بالأقوال والكلام كان ذلك من دواعي حصول الخير له في الدنيا والآخرة. لهذا حري بنا أيها الإخوة ونحن نقرأ هذه الكلمة في شأننا كله، في قراءتنا، في كتابتنا، في ذبحنا، في دخولنا المسجد، في غير ذلك من الأحوال، حري بنا أن نستحضر أننا بالبسملة نستعين بالله ونستصحب أسماءه طلبا للبركة التي فيها، كما قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حتى تعرف عظيم البركة في الأسماء اقرأ سورة الرحمن. سورة الرحمن افتتحت بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن، ثم ذكر الله جملة من الفضائل والنعم والخيرات التي يفتحها على عباده في الدنيا والآخرة، ويذكر بتلك النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما فرغ من ذكر ذلك كله ختم السورة بإيش؟ بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الافتتاح باسم الرحمن والاختتام بذكر بركة أسمائه، وأن كل ما في هذه السورة من خيرات وعطايا وهبات ومنن هي من بركة اسمه جل في علاه. ولاحظ في قراءتك القرآن الفواتح والخواتيم للسور ثمة ارتباط ولكلام الله من الأسرار والمعاني ما تندهش له القلوب إذا وقفت عليه. لكن نحن مع القرآن كحالنا مع الآيات الآفاقية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فلا تؤثر عبرة ولا ذكرة ولا عظة. إذن افتتاح الكلام بالبسملة هو لطلب الاستعانة بالله عز وجل واستحضار ما في هذه الأسماء من البركة واستصحاب لهذه الأسماء جنيا لنفعها وبركتها. قال المصنف رحمه الله أبواب العمرة، أي الأبواب التي جعلها متصلة بالعمرة، وهذا ضمن كتاب الحج. والأبواب جمع باب، والباب هو المدخل كأبواب البيت، فإنها مداخله التي تصل إلى أقسامه وحجره وما فيه، فكذلك هذه الأبواب هي مداخل تتعلق بهذا العمل وهو العمرة. جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من المسائل وصنفها ضمن أبواب، في كل باب تجد مدخلا يتعلق ببعض المسائل المتصلة بالعمرة. العمرة أيها الإخوة من حيث اللغة هي الزيارة، هذا ما ذكره أكثر المتكلمين عن المعنى اللغوي للعمرة وعليه تواطأت كلماتهم. فالعمرة هي الزيارة، لغة تقول اعتمر فلان أي زار، أو اعتمرت فلانا أي زرته. وقال المازري: الاعتمار في الكلام لزوم الموضع، لزوم الموضع أي لزوم الموضع الذي عمرته، ومنه عمارة الشيء أي سكناه والنزول فيه، ومنه عمارة المسجد الحرام، فإن العمرة مما يعمر به المسجد الحرام. وقال آخرون: العمرة هي القصد، فاعتمرت الشيء قصدته. وعلى كل حال هي معاني متقاربة، وقد تطلق العمرة على كل هذه المعاني فتكون لفظا مشتركا، فتطلق على الزيارة، وتطلق على القصد، وتطلق على لزوم الشيء وسكناه. أما في الاصطلاح فالعمرة هي زيارة البيت على وجه مخصوص، هذا من التعريفات المشهورة للعمرة، أنها زيارة البيت أو قصد البيت العتيق على وجه مخصوص، أي على صفة وعلى حال مخصوصة. وقال بعضهم في تعريف العمرة أنها عبادة الله، أنها عبادة يلزمها طواف وسعي وتقصير مع إحرام، وهذا تعريف للعمرة بأعمالها. فهذا بيّن لنا الإجمال الذي في التعريف الأول حيث قال على وجه مخصوص، والمقصود بالوجه المخصوص هو الإحرام والطواف والسعي والتقصير. وقيل في تعريف العمرة إنها زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة. وفي كل الأحوال هذه معان متقاربة وألفاظ المقصود منها بيان حقيقة العمرة. والعلماء في بيان حقيقة الشيء إما أن يبينوا الشيء ببعض أحكامه، وإما أن يبينوه بصفته، وإما أن يبينوه بالمثال، وهذا ما جرى عليه كثير من العلماء في تفسيراتهم وتعريفاتهم. والمقصود من التعريف هو التصوير الإجمالي، إعطاء الفكرة الإجمالية للشيء، وأما التفصيل فإنه يدركه من خلال ما ذكر في بقية الباب وبقية البحث من تفصيلات. بدأ المصنف رحمه الله أبواب العمرة ببيان حكمها، فقال: باب وجوب العمرة وفضلها، هذا هو الباب الأول، وهو المدخل الذي جعله المصنف رحمه الله لمعرفة أول مهمات هذا الباب. أول مهمات هذه العبادة هو معرفة حكمها ومعرفة فضلها. فقال رحمه الله: باب وجوب العمرة، أي ما جاء من الآثار والأحاديث في وجوب العمرة وفضلها. وقوله رحمه الله: وجوب العمرة جزم بحكمها، وهو أن العمرة واجبة، والمقصود بالوجوب هو اللزوم. فمعنى قول باب وجوب العمرة أي باب لزومها وأنها لازمة، وهذا هو أحد القولين في حكم العمرة كما سيأتي تفصيله وبيانه. ثم قال بعد ذلك: وفضلها، أي هذا الباب تطرق لمسألتين، المسألة الأولى حكم العمرة وهو الوجوب، والثاني الفضل، فقال: وفضلها. والفضل في اللغة يطلق على الزيادة، الفضل في اللغة يطلق على الزيادة، والمقصود به هنا ما يزيد به الإنسان خيرا بهذا العمل. فالفضل هنا هو ما رتب على هذا العمل من الأجور والخيرات والحسنات، هذا المقصود بالفضل. فقوله باب وجوب العمرة وفضلها، الواو هنا تحتمل واحد من أمرين: إما إنها عطف متغايرات، فبحث حكم قرر حكم العمرة ثم ذكر فضلها، وإما أن يكون من باب عطف العام على الخاص، فإن فضل العمرة معطوف على وجوبها، ومعلوم أن كون الشيء واجبا يدل على فضله، فيكون هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص، الفضل يشمل أنها واجبة ويشمل غير ذلك. نقف على الاحتمالين في الواو، الاحتمال الأول أنها عطف متغيرات، والاحتمال الثاني أنها من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. إذا قلنا إن عطف متغيرات فليس ثمة إشكال، قرر قضيتين وتناول في هذا الباب مسألتين، المسألة الأولى حكم العمرة، والمسألة الثانية الفضائل المترتبة على العمرة. وهنا نقول إن كثيرا من الناس يظن أن العمل الواجب لا فضل فيه، ويظن أنه لا حاجة إلى البحث في فضائل الأعمال الواجبة، وهذا غلط، فالله تعالى قد ذكر جملة من الأعمال الواجبة والفرائض والشرائع وذكر فضائلها وما رتبه على تلك الواجبات من الأجر في الدنيا والآخرة. أهم الواجبات الإيمان، والله تعالى يقول في محكم كتابه في الطاعة وهي حاضرة، يقول من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر الطاعة وهي لازمة، طاعة الله ورسوله طاعة واجبة لازمة، رتب عليها ما ذكر من الفضل، فليس ثمة انفصال بين الفرض وبين الفضل، فقد يذكر الله تعالى عملا واجبا ولا يقتصر فقط على ذكر وجوبه، بل يذكر فضائله. وفائدة ذكر الفضائل حث النفوس والقلوب على إدراك تلك الأعمال والقيام بها، وأيضا النشاط على تجويدها، فإن الأجر مرتب على قدر جودة العمل وإتقانه، فبقدر ما تتقن من العمل بقدر ما تنال من الأجر. هذا من فوائد ذكر الفضائل فيما يتعلق بالواجبات. وإذا قلنا إن الواو هنا من باب عطف العام على الخاص، فهو كما سبق، وإضافة إلى هذا يكون من فضائل العمل أنه واجب، وهذا لا إشكال فيه، فإن من فضائل العمل أن يذكر أن الله فرضه على وجه اللزوم، فكل ما فرضه الله تعالى على وجه اللزوم والوجوب فإنه خير مما لم يفرضه، فالفرائض أعظم فضلا وأكبر أجرا من النوافل. ولذلك كل عمل واجب من دلائل فضله وعلامات تقدمه أن الله أوجبه وفرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فجعل في مقدمة محاب الله ما فرضه على عباده، فمن دلائل فضل العمل أن الله فرضه، فما فرضه الله هو من علامات فضل العمل، وجعلها قاعدة لتعرف مراتب العمل، لأن بعض الناس تنزل عنده فضائل الأعمال الواجبة لأنه لم تأتي فيها نصوص كثيرة تبين فضلها، بخلاف بعض الأعمال المستحبة جاء فيها فضائل كثيرة. نقول مهما بلغت الأعمال المستحبة من الفضائل فإن فضل العمل الواجب الذي من جنسها أعلى وأعظم، أعلى وأعظم. إذن من دلائل فضل العمل كونه مفروضا، كونه واجبا. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليس أحد إلا وعليه حج إلا وعليه حجة وعمرة. قوله رحمه الله وقال ابن عمر لم يذكره بإسناده، وهذا غالب عمله رحمه الله فيما ينقله من الآثار، أنه ينقلها عن أصحابها مباشرة دون ذكر الإسناد. ولكن ما فعل فيه ذلك فإنه صحيح عنده، وليس هذا كالمعلقات، لأن المعلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أقوال مأثورة. وما جرى عليه رحمه الله أنه يتحرى، فكل ما نقل من الآثار فهو ثابت عنده رحمه الله. ونقل في بداية باب وجوب العمرة وفضلها أثرين، أثرا عن ابن عمر وأثرا عن ابن عباس، وهما من أعظم الصحابة علما وفقها. أما ابن عمر فهو شيخ الإسلام، أفتى في الإسلام 60 سنة رضي الله تعالى عنه، ولذلك يصفه المؤرخون بأنه شيخ الإسلام، لأنه أمضى عمرا طويلا في بيان الدين والإسلام وتعليمه والتعريف بأحكامه. وأما ابن عباس فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو لا يقل عن ابن عمر منزلة ومكانة في العلم رضي الله تعالى عنهما. وكلاهما منحه الله علما وفهما، فكلاهما ميزه الله بالفهم، فابن عباس شهد بفهمه عمر رضي الله تعالى عنه، فقدمه حتى ضمه إلى أهل الشورى من كبراء الصحابة، من المهاجرين والأنصار. وابن عمر هو الذي عرف ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشجرة التي مثلها كمثل المسلم، فوقع في نفسه أنها النخلة، وكان في المجلس كبراء الصحابة، فهاب أن يتكلم في حضرتهم رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على فهمه وعلو منزلته في الفهم والإدراك رضي الله تعالى عنه. المنقول عن ابن عباس وعن ابن عمر مفاده واحد، وهو وجوب العمرة، وهو ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله، حيث إنه ترجم فقال باب وجوب العمرة جازما بذلك. وقد ساق في ذلك أثر أثر ابن عمر فقال، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة، ليس أحد أي من أهل الإسلام إلا عليه، أي إلا يلزمه ويجب عليه، فعليه تدل على الفرض واللزوم، كتاب الله عليكم، فمثل هذا يدل على اللزوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. فقوله إلا عليه إلا وعليه، أي إلا ويلزمه ويجب عليه حجة وعمرة. أما وجوب الحج فلا خلاف فيه بين أهل العلم، فهو ممن عقد الإجماع عليه ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة، من الكتاب قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة بني الإسلام على 5، وذكر منه الحج، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في وجوب الحج ولزومه بشروطه المعروفة. أما العمرة فقد قال فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعمرة، أي وزيارة للبيت غير زيارة البيت في الحج، فرأى رحمه الله وقرر في هذا وجوب الحج ووجوب العمرة. ومطابقة هذا للترجمة جلية واضحة، فإنه ساق من الآثار ما دل على أن الوجوب هو قول ابن عمر وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما قول ابن عباس فإنه تقرير للحكم واستدلال له، ولذلك أخره رحمه الله عن أثر ابن عمر، لأن ابن عمر قرر الحكم بقوله ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وأما ابن عباس فقد ذكر دليل ذلك فقال، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها، أي العمرة قرينة الحج في كتاب الله، ولذلك قال إنها لقرينتها في كتاب الله، وهذا استدلال بالاقتران. والاستدلال بالاقتران أو بالمقارنة طريق سلكه بعض أهل العلم، وهو يوحي بنوع من الموافقة بين المقترنين، لكنه لا يلزم من ذلك أن تكون الموافقة في الحكم، لا يلزم أن تكون الموافقة في الحكم أو في صفة الوجوب، فإن صفة الوجوب مختلفة حتى على القول بوجوب العمرة، فإن وجوبها مختلف عن وجوب الحج، فالحج يجب في زمان معين وبشروط معينة، أما العمرة فلا زمان لها، فثمة فروقات. فالمقارنة تقتضي الاشتراك في معنى من المعاني، لكن هذا المعنى لا يلزم أن يكون متطابقا في المقترنين. ولهذا دلالة الاقتران من أضعف الدلالات فيما يتعلق بالتسوية في الأحكام، فيما يتعلق بالتسوية في الأحكام. ابن عباس يقول إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فقرن الله تعالى الكتاب، فقرن الله تعالى في كتابه العمرة بالحج وأمر فيهما بالإتمام. هنا ليس الشأن في مجرد الاقتران، إنما فيما أمر الله تعالى به مما سوى به بين الحج والعمرة، فقال وأتم الحج والعمرة. وبهذا استدل جماعة من أهل العلم الذين يرون وجوب العمرة، حيث قالوا إن من دلائل الوجوب أن الله عطف العمرة على الحج في وجوب الإتمام، فقال وأتم الحج والعمرة لله. وقد تنوعت طرقهم في الاستدلال بهذه الآية. وقبل أن نخوض في ذلك نعطي إجمالا في ما يتعلق بخلاف العلماء في حكم العمرة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم العمرة على قولين في الجملة. القول الأول ما ذكره الإمام البخاري، وهو أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وهي فرض كالحج، وفرضها على المستطيع من أهل الإسلام. وبهذا القول قال ابن عباس، وقال ابن عمر، وقال زيد بن ثابت، وبه قال عطاء وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد، وإليه ذهب جماعات من أهل العلم، وهو أحد قولي الإمام مالك، فقد قال في موطئه رحمه الله العمرة سنة، ثم قال ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. وهذا يدل على أنه يرى أنها واجبة، لأنه لما قال ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها فهم من أن مراده بالسنة لا السنة الاصطلاحية، وهي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه كما هو الجاري في اصطلاح المتأخرين، إنما المقصود بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هديه، ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وما ثبت عنه يشمل الواجب ويشمل المستحب. فالاصطلاح الأول في ذكر السنة لا يقتصر فقط على الواجب، بل على كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عرفنا من كلام مالك رحمه الله في موطئه أنه يرى الوجوب، لكنه خلاف ما استقر عليه مذهب أصحابه، حيث إنهم نقلوا عنه الاستحباب. إذن ما يتعلق بالوجوب هو قول هؤلاء من أهل العلم، ويقابله القول الثاني في المسألة، وهو قول جمهور العلماء، وهم من ذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع وليست بفرض واجب، وقال بهذا من الصحابة ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول النخعي من التابعين، وبه قال مالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن تيمية وابن القيم. إذن عندنا في المسألة في حكم العمرة قولان: القول الأول الوجوب، واختصارا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، والقول الثاني الاستحباب، واختصارا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك. ومن الصحابة قال بالقول الأول ابن عمر وابن عباس، ومن الصحابة قال بالقول الثاني ابن مسعود. كل فريق استدل بأدلة على ما ذهب إليه، فالقائلون بالوجوب أقوى ما استدلوا به قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهو ما أشار إليه البخاري فيما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجه الدلالة في الآية أن الله أمر بالإتمام، قالوا وما أمر بإتمامه كان وما أمر بإتمامه فيجب الإتيان به، الأمر بالإتمام يدل على وجوب الإتيان به، هكذا قالوا. والحقيقة أن هذا الاستدلال محل نظر، لأنه ليس كل ما أمر بإتمامه وجب الإتيان به حتى على قول الجمهور، فحج التطوع بالاتفاق أنه ليس واجبا بعد حج الفريضة، فإذا حج الإنسان وجب عليه الإتمام في قول جماهير علماء الأمة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فليس كل ما يجب إتمامه يدل ذلك على وجوب الإتيان به، على أن أصل حكمه الوجوب، بل قد يكون مستحبا كحجة النافلة أو حجة التطوع، من تلبس بالحج وجب عليه الإتمام، ولا يجوز له ترك النسك إلا بإتمامه، إلا أن يكون محصرا أو معذورا على نحو ما جاء في النصوص وتكلم عنه أهل العلم، لكن الأصل أن يتم وأتم الحج والعمرة لله. فالاستدلال بهذا على أن العمرة واجبة ليس بسديد. ووجهه أن الحج حج النافلة هل يجب إتمامه أو لا؟ يجب إتمامه في قول عامة العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. وأما وكذلك العمرة، إذا أحرم بالعمرة وجب عليه أن يتمها، ولا يجوز له أن يخرج منها قبل إتمامها، فلا يدل، فكما أنه لا يدل على وجوب الحج أكثر من مرة، فكذلك العمرة لا يدل الأمر بالإتمام على الوجوب. هذا واحد. الأمر الثاني استدل، أو الوجه الثاني الذي استدلوا به من هذه الآية، قالوا إن معنى قوله وأتم الحج والعمرة أي وأقيم الحج والعمرة، قالوا معنى الإتمام هنا هو الإقامة. وهذا وإن كان يمكن أن يحمل عليه اللفظ، لكنه ليس بلازم، وكما أن الإقامة لا يلزم منها الوجوب في كل صورها. أما كونها، أما وجه استدلالهم فقوله تعالى فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا في شأن الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، قالوا أقيموا أي بمعنى أتموا، فدل ذلك على أن الإتمام بمعنى الإقامة، إلا أن هذا ليس بسديد أيضا وليس بمتعين، فالإقامة قد تكون في الواجب وقد تكون في المستحب. فالآية لا دلالة فيها على وجوب العمرة على الصحيح، وإليه ذهب جمهور العلماء أن الآية لا دلالة فيها على وجوب العمرة. إذن ليس في الآية دلالة، ولو قلنا إنها تحتمل فمعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، على القاعدة المعروفة عند العلماء فيما يتعلق بالدليل. أما ثاني ما استدل به القائلون بالوجوب، فاستدلوا بما، وهذا أقوى أيضا ما استدلوا به، فقد استدلوا بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. قالوا: هذا يدل على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث صححه الترمذي، وقال عنه الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، إلا أن الاستدلال به محل تأمل ونظر. فإن الرجل قال في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، لا يستطيع الحج والعمرة. ومعلوم أن الحج والعمرة متى يجبان؟ ها، على القول بوجوب العمرة، متى يجب الحج؟ على المستطيع. فهل يجب على أبيه حج؟ لا يجب على أبيه حج، لأنه أخبر بعدم استطاعته، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله حج عن أبيك واعتمر لا دليل فيه على الوجوب، إنما هو إذن في الحج عن أبيه والاعتمار، وليس دليلا على وجوب الحج والعمرة. ولهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: وهذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة، وليس هذا الأمر على الوجوب، فإنه لا يجب أن يحج عن أبيه، وإنما يدل على جواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع. هذا غاية ما دل عليه الحديث. فإذا كانت الآية لا دليل فيها على وجوب العمرة، والحديث لا دليل فيه على وجوب العمرة، فلم يبق معهم ما يستند إليه في الوجوب. وأما القائلون بالاستحباب وأن العمرة ليست واجبة، فقالوا: لا دليل على وجوب العمرة. واستدل بعضهم بما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. وفي رواية قال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي لكن إسناده ضعيف. ويكفي في الاستدلال لعدم الوجوب بأنه لا دليل على الوجوب، لأن الوجوب حكم لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على الوجوب، فبالتالي لا يثبت الوجوب في ذمة المكلف إلا إذا قام الدليل على ذلك. هذا ما يتعلق بما استدل به القائلون بالوجوب وما استدل به القائلون بالاستحباب. وأقرب القولين في ما يتعلق بحكم العمرة أنها مستحبة وليست واجبة، وأنها تطوع وليست فرضا، ومن قال بوجوبها أو فرضيتها يطالب بالدليل، فإن جاء بالدليل سمعنا وأطعنا الدليل الذي يدل على ذلك ويوضحه، وأما إذا لم يأتي بدليل فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الحج. هذا لا يعني أنه يسقط ما جاء من في ما جاء من فضائل، فإن من فضائل العمرة ما جاء به الحديث الثابت الصحيح فيرجع إليه ويعتمد عليه في إثبات فضل العمرة. ساق في ذلك المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان فضل العمرة، وقد ساقه بإسناده من طريق عبد الله بن يوسف القعنبي عن الإمام مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان، وهو ممن أكثر رواية عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه قد تأخر إسلامه إلى السنة السابعة من الهجرة، يعني مضى على النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة و7 في المدينة، يعني مضى 20 سنة وأدرك من حياته صلوات الله وسلامه عليه 3 سنوات، وروى عنه شيئا كثيرا ولا غرابة في ذلك، فالعلم فتوحات. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء يشكو إليه ضعف حفظه قال ابسط رداءك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في يديه ووضعه في ردائه، وقيل في ما جمع أنه بركة وعطاء من الله لم يرى، وأمر أن يضمه إلى صدره. يقول أنس، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: فما نسيت شيئا. فكان يحفظ ولا ينسى، ولذلك كثرت روايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو عظيم كبير. ومما رواه هذا الحديث في فضل العمرة، يقول رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة، تقدم ما هي العمرة، وهي قصد البيت العتيق على وجه مخصوص بطواف وسعي وإحرام. هذا العمل من فضله ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة، إلى هنا إما أنها للغاية، يعني العمرة إلى غاية أو حتى العمرة التي تليها، كفارة لما بينهما أي يحصل بها حط الخطايا والسيئات فيما بين العمرتين، فيما بين العمرتين. وإما أن تكون إلى بمعنى مع، وهذا جار في كلام العرب، إطلاق إلى بمعنى مع، ومنه قول الله جل وعلا في قول عيسى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، هكذا قال جماعة من المفسرين. وأوضح منها قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، مع المرافق. فإلى تأتي بمعنى مع، فقالوا إن قوله صلوات الله وسلامه عليه: العمرة إلى العمرة، أي العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما. وهذا، هل فيه فضل العمرة؟ هل هو دليل على فضل العمرة أو دليل على فضل تكرارها؟ هو دليل على فضل تكرارها، لا على مجرد العمرة في ذاتها، لكن هذا الفضل من أجزائه العمرة، فلذلك عده المصنف من فضائل العمرة. فمن فضائل العمرة أن العمرة إذا تتابعت كانت سببا لحط الخطايا والأوزار والآثام. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينهما، كفارة مأخوذة من كفر الشيء إذا ستره، فقول كفارة أي ساترة. والستر هنا لأي شيء؟ الستر هنا لما يكون من سيء العمل، فإنه الذي يطلب ستره ويرجى إخفاؤه ويطلب محوه، فقوله كفارة أي أنه يستره، يغطيه، يمحوه، يزيله، هذا معنى قوله كفارة. وقوله لما بينهما أي لما بين العمرتين. وما هنا من ألفاظ العموم يشمل كل ما يطلب تكفيره، يشمل كل ما يطلب تكفيره من الذنوب، سواء كانت من الصغائر أو كانت من الكبائر أو كانت من التبعات، لأن الذنوب ثلاثة، لأن الذنوب ثلاثة أنواع: صغائر وكبائر، وهذه في حق الله عز وجل، وتبعات وهي في حق الخلق. فقوله لما بينهما ظاهره أنه يشمل كل ما يكون بين العمرتين من الذنوب، صغيرها وكبيرها، ما كان في حق الله وما كان في حق الخلق. وهذا فضل عظيم كبير. إلا أن جماهير العلماء حملوا الحديث على أنه تكفير للصغائر فقط دون الكبائر ودون التبعات، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، بل شدد في ذلك بعضهم حتى عد قول من ذهب إلى العموم في النصوص المطلقة التي فيها التكفير دون تقييد، عد ذلك من أقوال المرجئة، كما فعل ابن عبد البر رحمه الله. والصواب أنه ليس من أقوال المرجئة، بل هو قول لبعض أهل العلم، وإن كان القائل به قليل، حيث إن الجماهير من أهل العلم حملوا المطلق في هذه النصوص، أي نصوص المغفرة بإطلاق، على المقيد. فقالوا إذا كانت عبادات مثل الصلاة ورمضان لا تكفر إلا الصغائر، فكيف بما دونها من الأعمال؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، فمعنى هذا أنها كفارة لما بينهما في إيش؟ في الكبائر والصغائر والتبعات، أم في الصغائر فقط؟ في الصغائر فقط. فحملوا تلك المطلقات على هذا، وهذه مسألة من المسائل التي يطول فيها البحث والنقاش. والأولى أن ما جاء تقييده يقيد، وما بقي دون تقييد فيبقى على إطلاقه، وفضل الله واسع. وإلى هذا ذهب الطبري وابن المنذر وابن تيمية في بعض كلامه وجماعات من أهل العلم، فما أطلق يبقى على إطلاقه، وما جاء مقيدا يقيد. وليعلم أن الأجور لا تدخل في ميزان القياس، فإن الأجور خارجة عن قانون القياس، حتى يقال إنه كيف يثبت في هذا العمل كذا وفي كذا وهو أشق منه وأشد، لا، لم يثبت في هذا الفضل، فهذا من القياس. ومعلوم أن الثواب والعقاب، الأجر والإثم عن العمل، لا علاقة لهما بالقياس، خارجان عن قانون القياس، فلا يجري فيهما قياس. فالخلاصة أن ما جاء إطلاقه يبقى على إطلاقه، وما جاء مقيدا يبقى على تقييده. هنا مسألة في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي العمرتين هي المكفرة؟ هل هي العمرة الأولى أو العمرة الثانية؟ قال أهل العلم: العمرة الأولى في ظاهر اللفظ هي المكفرة، لأن الخبر عنها، العمرة إلى العمرة كفارة، العمرة مبتدأ وكفارة خبر، فكفارة خبر عن العمرة الأولى. ولكن الظاهر أن التكفير هو إنما يحصل بالعمرة الثانية، لأن الخبر ليس فقط عن العمرة الأولى، بل عن مجموع العمرتين. ولذلك الذي يكفر هو العمرة الثانية، أما العمرة الأولى فإنه لم يرد فيها ما يدل على أنها مكفرة لما قبلها. ولهذا كان هذا الحديث دليلا على فضل تكرار العمرة وليس مجرد العمرة فحسب، لقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله الحج المبرور أي الحج الذي لا إثم فيه، هكذا قال بعض أهل العلم. وما لا إثم فيه معنى واسع يشمل أوصافا، خلاصتها أن يكون لله خالصا، أن يكون الحج لله خالصا، وأن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرتكب فيه الإنسان إثما عاما ولا خالص ولا خاصا بالإحرام، وأن يأتي بالواجبات العامة والواجبات الخاصة بالإحرام، وأن يكون من مال طيب حلال. هذه خمس صفات يتحقق بها وصف البر في الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه. وكيف يتحقق أنه لا إثم فيه؟ وما حقق هذه الخصال الخمسة أو الصفات الخمسة، من يعيدها على عجل؟ أن يكون لله خالصا، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سالما من الإثم من المحرمات، سواء المحرمات العامة كالكذب والغيبة والنميمة أو النظر المحرم، والمحرمات الخاصة بالحج كمحظورات الإحرام التي منع منها المحرم، أن يأتي بالواجبات العامة من الصلاة وما إلى ذلك، ويأتي بالواجبات الخاصة بإحرامه من الإحرام من الميقات والطواف والسعي وما إلى ذلك. الخامس من الأوصاف التي يتحقق بها بر الحج ما هو؟ أن يكون من مال حلال طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه صفات خمسة يتحقق بها قوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله ليس له جزاء يعني لا يكافئه عطاء ولا يكافئه ثواب إلا الجنة. والجنة ما هي الجنة؟ الجنة هي دار النعيم التام الكامل الذي أعده الله تعالى، الذي أعد الله تعالى فيه لعباده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقف على هذا ونبتدي إن شاء الله غدا بمسألة حكم تكرار العمرة والفوائد المتعلقة بهذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.